بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيح: باب الجاسوس. باب الجاسوس له تعلق بأبواب الجهاد بلا شك، فالتجسس وإن كان مذموما لكنه يستحب في مواطن، بل قد يجب في مواطن. استحب التجسس على أعداء الله الذين يحاربون دينه ويقتلون أولياء، استحب التجسس على المفسدين في الأرض الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالتجسس وإن كان ممنوعا قوله تعالى ولا تجسسوا، إلا أنه يجب في بعض المواطن ويستحب في مواطن أخر كما هو معلوم، وكما سلف فله صلة وثيقة بأبواب الجهاد. فأجهزة الاستخبارات والمباحث ونحو ذلك يجب أن يرشد عملها، يوجه إلى حيث يريد الله له أن يوجه، ويصرف عما يريد الله أن يصرف عنه، فلا يتصنت على المسلمين الصالحين المقيمين الصلاة المؤتون الزكاة المؤمنون بالله واليوم الآخر، إنما يتجسس على أعداء الله وعلى المفسدين في الأرض الذين يبغونها عوجا. قال: وقول الله عز وجل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي وما جاء في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فهو سيشرح أو سيورد سبب نزول هذه الآية الكريمة من سورة الممتحنة. قال: التجسس التبحر. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار سمعته منه مرتين قال: أخبرني حسن بن محمد قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل ثلاثة من أصحابه: علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وكذلك أرسل المقداد بن الأسود، أرسلهم الثلاثة، قال: انطلقوا حتى تأتوا مكانا يقال له روضة خاخ. قال: فإن بها ضعينة، الضعينة المرأة، الظعن النساء، يوشك أن ترى الضعينة تسير من مكة إلى حضرموت. فالضعينة هي المرأة، الظعن النساء، وأحيانا يطلق على المرأة المسافرة ضعينة. قال: فإن بها ضعينة ومعها كتاب، المراد بالكتاب المكتوب عموما، فالرسالة تسمى كتاب، ومنه اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم، وكان القول فيه مختصر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالكتاب بمعنى المكتوب، فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادي بنا خيلنا، تعادي بنا خيلنا، تعادي تجري ومنه العاديات، ومنه العاديات، حتى انتهينا إلى الروضة، روضة خاخ. فإذا نحن بالضعينة أي بالمرأة، فقلنا أخرجي الكتاب، أخرجي الكتاب، أخرجي الرسالة التي معك. قالت: ما معي من كتاب. قالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. هم فتشوها أولا تفتيشا دقيقا، ما وجدوا معها شيئا. قالت: ما معي كتاب. فقال علي: ما كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول أخبر أن معك كتاب، وإن فتشناك ولم نجد كتابا فهذا تقصير منا، فلا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، نجردك من ثيابك. فأخرجته من عقاصها. نعم، ماذا عن قيل شعر رأسها؟ قال: صلى الحسن أو الحسين معقوص الرأس، يعني أحيانا الأقاص أصلا شيء مضفر الذي ضفيرة تغرز في الرأس، قال معقوص الرأس، أو يقال الحزام الذي يربط به الوسط. فأخرجته من إقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة، رسالة موجهة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة، يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحال حاطب كان مقربا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من خواصه الذين يطلعهم على بعض أموره، خاصة الأمور المتعلقة بالحروب والسياسات، فكان من خواص النبي في هذا الباب، فكتب رسالة إلى أهل الشرك يخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدعى الرسول حاطبا. فلما استدعاه الرسول، في الروايات الأخرى قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، لقد خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين، فدعني أضرب عنقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: على رسلك يا عمر، وعلمنا درسا، درسا هو التثبت. قال: يا حاطب ما هذا؟ في الرواية الأخرى: يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ ما السبب الذي من أجله أرسلت سري إلى هؤلاء المشركين؟ أطلعتهم على أسرارنا، ما حملك على ما صنعت؟ هكذا يفعل بالمتهم، يسأل: ما حملك على ما صنعت؟ قد يبدي جوابا، كما قال سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، يأتي بحجة مبينة سبب التخلف. فهكذا القضاء وهكذا الحكم، لا أن تلصق بالناس التهم وهم أبرياء منها، بل إذا وجد متلبسا بالتهم يسأل: ما الحامل على ذلك؟ ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي. أدب يؤدب به القضاء ويؤدب به الآباء أيضا في البيوت. لا تعجل، اسمع أولا، استمع إلى الأطراف وإلى الأخوال. قال: يا رسول الله لا تعجل علي، يعني أمهلني، أبدي أعذاري، فإن هناك من القضاة قضاة يبادرون بالحكم دون أن يستمعوا استماعا جيدا للمتهمين. ولذلك قال موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام، قال موسى لربه لما كلفه بالذهاب إلى فرعون، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ما معنى يفرط علينا؟ يعني ما يستمع كلامنا، بمجرد ما يرانا يبادر: أنت موسى الهارب، تعال واذبح. كان هذا بالإمكان، قضية ما قضية كان بالإمكان أن يقتله بمجرد رؤيته. فموسى عليه السلام وهارون قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني سابقنا بالعقوبة قبل أن يستمع إلى كلامنا. ومنه: اللهم اجعله فرطا صالحا، يعني سابقا صالحا. قال: يا رسول الله لا تعجل علي، امهلني حتى أبدي لك عذري. يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني أنا لست من قريش، لست أصلا من قريش، وإنما ملصق بهم اجتماعهم، لكنني في البلاد هنالك غريب، كنت غريبا ملصقا بالقرشيين، لست من صلبهم ولم أكن من نفسها، لم أكن من أصل قبيلة قريش. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم. في الرواية الأخرى كان لهم قرابات بمكة يدفع الله بهم عن أهليهم وأموالهم. قال: فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. يعني السياقات الأخرى هي أوضح، السياقات الأخرى أوضح في بيان شدة صلته بالله ومعرفته بالله. يقول: ما حاصله يا رسول الله؟ المهاجرون الذين معك من أصحابك تركوا أهلا ومالا بمكة، ولكن لهم قرابات أقارب يدفع الله بهم عن أهليهم وقراباتهم، أما أنا فلم يكن لي قرابات بمكة، فأردت أن أتخذ عند أهل مكة يدا، يدا معروفا أصنع فيهم معروف يدفع الله به أو يدفع الله بها أي باليد عن أهلي وقراباتي وأموالي. يعني يا رسول الله أنا بتقرب إليهم بأي شيء حتى أجاملهم كي لا يقربوا أهلي ولا مالي بمكروه ولا سوء. قال: وما فعلت كفرا، يعني أنا ما فعلت ذلك كفرا مني بالله ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم، قد صدقكم. أن هذا الرجل صدق فيما يقول. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان: وأي إسناد هذا؟ يعني إسناد جيد إلى آخره. فالحاصل هنا دليل لمن يقولون بالموازنات، شخص عمل جريمة وفي ذات الوقت عمل حسنات عظيمة، هو ارتكب جريمة، جريمة التجسس لصالح أهل الشرك التي قد تودي بالمسلمين، ومع ذلك له حسنة وضعت في الميزان شهوده غزوة بدر. فهنا ينظر لزاما إلى حسنات الشخص وإلى سيئاته التي ارتكبها، مع أنه تجسس لصالح أهل الشرك وهو أبدى عذرا، لكن لم يكن العذر هو سبب الإقالة من العثرة، إنما سبب الإقالة من العثرة: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر قال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وفي هذا الصدد أيضا صدد الموازنات. أقول بالله التوفيق: إن مصطح ابن أسافة بدري شهد بدرا، بدري شهد بدرا، هذه في ميزان الحسنات، لكن في ميزان السيئات إلا إذا عفى الله سبحانه طعن في أرض أم المؤمنين عائشة، هذه كبيرة، قذف المحصنة المؤمنة كبيرة، ولكن أيضا في المقابل كان ماذا؟ شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. في نفس الباب باب مراعاة الحسنات التي فعلها من زلت أقدامهم. حسان بن ثابت طعن في عرض أم المؤمنين عائشة، ولكنه قبل كان يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويؤيد بروح القدس. اللهم أيده بروح القدس في هذا الباب، باب مراعاة سوابق الخير. أن موسى عليه السلام قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، أخذ برأس أخيه يجره إليه، ألقى الألواح وكسرها، فقع عين ملك الموت، ولكن من أولي العزم من الرسل اصطفاه الله بالرسالة وبالتكليم. فهذه لا بلا شك عظيم الأجر الذي يطيح بكل المذكورات. وإذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. هذه مسائل لا بد أن تراعى، بل التقي قد تزل قدمه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى أن قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في هذا الباب، باب مراعاة خصال الخير المتقدمة، الصحابي الذي كان يدعى بحمار وكان يكثر من شرب الخمر، فقيل له إذ كان يجلد لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوا إنه ما علمت يحب الله ورسوله. فحب الله ورسوله في جانب، وشربه الخمر كان أيضا في جانب، لذا نهى النبي عن لعنه، مع أن النبي لعن شارب الخمر في الجملة وعموما. والله تعالى أعلى وأعلم. الشاهد أن محاسن الناس أيضا تذكر أمام مساويهم. نعم هناك استثناءات، طبعا هناك استثناءات توضع في الاعتبار وفي الباب تفاصيل أخر أدق مما ذكر. في قول عمر دعني أضرب عنك هذا المنافق، ينظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق فقد باء به أحدهما، قد باء به أحدهما. أبو عمر قال لحاطب دعني أضرب عنك هذا المنافق، فإذا كان القائل متأولا فلا يلزم أن يكون أحدهما منافقا. ونحوه قول سيد بن الحضير لسعد بن عبادة رضي الله عنهما إنك منافق تجادل عن المنافقين. ثم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق فقد باء به أحدهما؟ ليس المعنى أنه لزاما أن يكون أحدهما منافق، إنما باء باسم هذه الكلمة. يعني إذا قلت لشخص يا منافق وليس بمنافق رجع عليك اسم قذفك لأخيك، ليس المعنى أنك تكون منافقا. فهذا في باب المعتقد. في الحديث فضيلة لا تخفى لأهل بدر، في الحديث إقالة ذوي الهيئات عثراتهم، إقالة ذوي الهيئات عثراتهم. والله أعلم. باب الكسوة للأسارة، الكسوة للأسارة. الأسير الكافر ليس معنى أنه وقع في الأسر أنه يعذب ويذل ويهان يوميا كما يحدث في كثير من البلاد، إنما يطعم ويعامل أيضا بما كان النبي يعامل به الأسارة. ولقد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير في الغالب أسير كافر، لأن الخطاب موجه للمسلمين، والمسلمين يأسرون من؟ يأسرون الكفار. فإطعام الأسارى مطلب، وأثنى الله على فاعليه. ليس لهم أهالي يأتونهم بالطعام إلى أماكنهم. وسارد الحديث في هذا الصدد باب الكسوة للأسارة. قال أي بما يواري عورتهم إذ لا يجوز النظر إليها وهو أعم من ذلك الكسوة. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أتي بالعباس، العباس كان ظاهره في صفوف الكفار، فأسر، أسر مع من أسروا ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، بدأ يبحث له عن قميص، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، يعني العباس كان طويلا جدا، عم رسول الله كان طويلا جدا، وكان أيضا كما يقولون عالي الصوت جدا، حتى قيل إن صوته كان يوصل أحيانا إلى 8 أميال. لذلك لما نادى بصوته العظيم يوم حنين يا معشر الأنصار يا أصحاب سورة البقرة يا من بايعتم تحت الشجرة، سمع الجنود المدبرين الذين كانوا قد أدبروا كلهم سمعوا صوت العباس فرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان ابنه عبد الله بن عباس أيضا في درجة عالية من الطول والجمال، ولقد جاء عربي فرأى عبد الله بن عباس واقفا على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعراب تعرفونهم جهلا يعني، لكن كان هذا الرجل أوتي بعض الفهم، لكن جلس ينظر ويدقق النظر إلى عبد الله بن عباس، معجب بهذا المنظر لا يعرفه، فقال للناس من هذا الرجل؟ قالوا هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ الرجل برأسه في الأرض قائلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيعني أقر بأن الأمر لله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الحاصل أن النبي كسى العباس ثوب من؟ ثوب عبد الله ابن أبي ابن سلول. وكان هذا قيل قبل أن يسلم عبد الله ابن أبي ابن سلول، فنظر النبي له قميصا فوجدوا قميص عبد الله ابن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي يد فأحب أن يكافئه، يعني لما مات عبد الله بن أبي بن سلول ابنه جاء إلى الرسول وقال يا رسول الله ائتني بثيابك أكفن فيه أبي لعل الله أن يرحمه. فنزع النبي ثوبه وألبسه إياه، ففيه جواز الكفن في القميص، جواز الكفن في القميص، يعني لا يلزم أن يكون الكفن 3 قطع ونحو ذلك، إنما الكفن يكون سابغا. نعم النبي لم يكفن في قميص، لكن لم ينه عن الكفن في القميص، ألبسه النبي قميصه وكفنه فيه جزاء لما صنعه مع عمه العباس يوم بدر. والله أعلم. أي القميص يكون مخيط؟ هل هناك نهي أن يكفن الشخص في شيء مخيط؟ طلع غايته أن النبي لم يكفن في قميص ولا في عمامة، غايته، لكن لم ينهى النبي عن ذلك. ومصعب بن عمير ما وجدوا له شيئا غير بردة، إن غطى بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطى رجليه بدا رأسه، فقال غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإسخر. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.